قال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الخامس الخاتمة. إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان المذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الفصل الأخير وهو خاتمة هذه الرسالة. بدأ الشيخ بالتأصيل والتقرير في باب الأسماء والصفات، وذكر ما يتعلق بالأسماء وما يتعلق بالصفات وما يتعلق بأدلة الأسماء والصفات، ثم أجاب عن شبهة يكثر إيرادها من المؤولة من المتكلمين، وهي أن الإمام أحمد أيضا أول، وما من عالم إلا وقد وقع في التأويل، فلماذا تشنعون علينا إذا أولنا؟ وسبقت الإجابة عن هذه الشبهة. هنا شبهة أخرى، وهذه أيضا من أكثر الشبه تداولا بين القوم، وهي أن هذا الذي ذكرتم يستلزم الطعن في الأشاعرة والماتريدية، وهم أكثر هذه الأمة الآن، فهل الأمة في ضلال؟ وخاصة أنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين. إذا كان الأشاعرة يمثلون 95% من المسلمين والباقي ماتريدية، فما بقي أحد منها، لأنهم لم يذكروا الماتريدية، وبينهم من الخلاف ما هو معروف. أحد أئمتهم وهو البزدوي صاحب أصول الدين ذكر عقيدة أهل السنة، وهو يقصد الماتريدية، الكتاب مطبوع، ذكر عقيدة الماتريدية، ثم ذكر الفرق التي تخالف أهل السنة، ذكر منهم الأشاعرة، الفرق التي تخالف أهل السنة منهم الأشاعرة، كما أن الأشاعرة أيضا يعني يستأثرون بهذا اللقب ولا يدخلون فيه حتى الماتريدية، بينهم خلاف طويل وعريض، ولكن عند المتأخرين اشتهر هذا أن الأشاعرة والماتريدية كلها مدرسة واحدة، لا شك أنها مدرسة واحدة في المنهج، ومدرستهم ترجع إلى مدرسة ابن كلاب، مع ذلك بين الفريقين خلاف في بعض المسائل، والخلاف بينهم في بعض المسائل جوهري، كما هو الحال في بعض مسائل الصفات وفي بعض مسائل القدر. الشيخ ذكر هنا في شرحه، طبعا الشيخ شرح هذا الكتاب، هذا شرح القواعد المذهلة، هذا شرح الشيخ نفسه، يقول هنا في الشرح: بعض الناس كتب كتابا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة هم الذين يحرفون النصوص، ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 95% من المسلمين. ما أدري عن ذلك الكتاب الذي اطلع عليه الشيخ، وأنا حريص أن اطلع عليه. طبعا هذا الكلام الذي ذكره هذا الذي رد عليه الشيخ، هذا كثير يذكرون هذا قديما وحديثا. ممن ذكره قديما ليس بهذه العبارة، قريب من هذه العبارة، السبكي، تاج الدين السبكي في ترجمة أبي الحسن الأشعري، ذكر فيه أن المالكية كلهم أشاعرة، الشوافع كلهم أشاعرة، وفضلاء الحنابلة أيضا أشاعرة، فضلاء الحنابلة. فمن ليس منهم أشعري فلاحظ في القيد فضلاء، والأحناف ماتريدية، وكاد أن يجعل الصحابة أيضا أشاعرة، كاد. ارجو إلى ما كتبه حتى تعرف كيف أن هؤلاء يجازفون، كيف أنهم يجازفون في هذه المسألة. وعندي هنا أحد الكتب، هذا شرح الخريدة البهية، شرح الخريدة البهية للعلامة بالبركات أحمد بن محمد الدردير العدوي، معروف. يقول أحد من قدم له، يقول فيه في صفحة 18، طبعا كتب عن وسطية الأشاعرة وأنهم هم المقصودون ب، يعني هم الذين ينطبق عليهم قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وذكر فيه في صفحة 18، ومعلوم أن الأشاعرة طبقوا أقطار المعمورة في البلاد الإسلامية فنسبتهم تزيد، فنسبتهم تزيد على 95% من مجموع الأمة الإسلامية. وهذا راجع إلى أن مذهب الأشاعرة يتسم بالاعتدال في العقيدة والشريعة. ثم ذكر في هذا الكتاب، طبعا هذا تقديم لأحد المعروفين جدا، ذكر في هذا الكتاب نفسه، الكتاب الذي قدم له، أن واضع العقيدة هو أبو الحسن الأشعري، واضع العقيدة قبل أبو الحسن الأشعري كانت الأمة. واعلم أن من أراد الخوض في علم من العلوم على الوجه الأكمل ينبغي أن يعرف حده وموضوعه وغايته إلى آخره، وزاد بعضهم معرفة واضعه، وهو هنا الإمام أبو الحسن علي الأشعري نسبة إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أحيانا نتحدث عن عقيدة وضعها فلان، وأحيانا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون عقيدة الأشعري تلخيص لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة ناقشها الشيخنا مناقشة، كما يقولون مناقشة هادية. يقول قد عرفنا بطلان، هذا السائل يقول قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ واضح السؤال يا مشايخ، وهذا السؤال ينبذ به ويضرب به كل من يدعو إلى السنة في كثير من الأقطار. فمثلا يقال في بعض البلاد مذهب فلان من الأئمة هنا هو مذهب المسلمين، أنت تدعو إلى السنة وكذا وكذا، تفرق بين الناس، ما يسعك ما وسع المسلمين هنا. وهكذا يستغل الأئمة لنشر البدع والرد على السنة والرد على السنن والرد على أهل السنة والجماعة. وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ وهم لما يذكرون هذه السلسلة، يعني يذكرون في هذه السلسلة سبحان الله كثيرا ممن هم ليسوا من الأشاعرة أصلا، ويذكرون فيهم من هو من لا يعرف عنه هل هو أشعري أو غير أشعري، ويذكرون فيهم من هو ليس أشعري يعني يقينا، ويذكرون فيهم من يمكن أن يحشر من الأشاعرة ويمكن أن يكون هناك من يعترض على هذا. وأيضا يكررون الأسماء، اسم واحد يذكرونه في اللغويين ويذكرونه في المفسرين ويذكرونه في الأصوليين ويذكرونه في المتكلمين، وأنت تظن أن هذه القائمة طويلة جدا على ما في تلك القوائم من من من من, من الحشر دون أن يستند إلى أي دليل. يقول الشيخ هنا: فصارت الأسئلة ثلاثة. السؤال الأول: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95%؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ السؤال الثالث: كيف نقول إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع الله المسلمين بهم كالنووي وابن حجر والبيهقي والخطابي وغيرهم؟ هذه هي الأسئلة. طبعا نحن في نهاية هذا المبحث سنذكر كيف يحكم على فلان بأنه أشعري. هذا المخالف قد يدعي عليك أيضا أنك أشعري من حيث لا تشعر، قد تكون أنت أيضا قد حشرت معهم وأنت ما لا تشعر، فكيف يعرف الشخص أنه أشعري أو غير أشعري؟ هذا ترى هذا مهم جدا حتى نعرف فعلا. أنت قلت ابن حجر أشعري وأنا أقول ليس بأشعري، طيب كيف، ما هو الضابط الذي به نعرف أن هذا أشعري أو ليس بأشعري؟ أيضا هذا بالنسبة للطلاب العلم ولمن لهم مؤلفات ولهم دروس ومحاضرات. طيب بالنسبة للعوام كيف تحكم أن هذه النسبة الكبيرة أشاعرة وألغيت أهل السنة تماما إذا كانوا 95 أشاعرة والباقي ماتريدية؟ فأين نحن يعني؟ طيب بالنسبة للعوام كيف حكمت عليهم أنهم أشاعرة؟ كيف؟ أليس انتساب شخص إلى شخص لابد أن يكون عليه دليل؟ شخص لم يسمع عن أبي الحسن الأشعري حتى ولو سمع لا يدري عنه، وإذا ذكرت له عقائده قد يستنكرها جدا، إذا قيل له أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا شمال و إلى آخره، هل سيقر على هذا؟ وهم يقولون أن هذا خطر على العوام، هم يذكرون. إذا قيل له: ترى هذا القرآن الذي تتلوه وهذا الذي تعتقد أن هذا كلام الله، ترى ليس هذا كلام الله حقيقة، هل سيقر؟ ولذلك هم يذكرون في كتبهم أن هذا لا يذكر للعوام، لا يقال لهم أن القرآن الحقيقي الذي هو كلام الله عز وجل حقيقة هو ليس هذا، لا يذكر هذا العوام. طيب أنت حشرته من دون أن يدروا. نعم، فالمؤلف هنا يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، طبعا هذه الشبهة خلاصتها تتعلق بالواقع. هذه الشبهة يعني كيف تحكم عليهم بالضلال والواقع يدل أنهم أغلب هذه الأمة أو بهذه النسبة؟ نعم. قلنا الجواب على السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر المسلمين فرق المسلمين. بالنسبة لسائر فرق المسلمين، لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. هذا الجواب الأول، هذا الجواب السؤال الأول. ها؟ طبعا هذا السؤال أجاب عنه الشيخ من ثلاثة وجوه. هذا الوجه الأول، كمل. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. نعم. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنه في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. إذن الجواب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، لا نسلم ما ذكرتموه في هذه النسبة، هذه النسبة التي تهورتم بتقديرها لا نسلمها. من الذي أحصى أجرى إحصاء دقيقا في الأمة وخرج بهذه النتيجة أن 95% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عقيدة الأشاعرة أو تزيد نسبتهم على 5؟ يعني لاحظ أن حتى الذي يدعي أن النسبة زائدة يذكر 95، ما أدري إيش ال 95. هذا الجواب الأول، الوجه الأول من الأجوبة. الوجه الثاني، لو سلمنا أن هذه النسبة دقيقة وأن 95% من هذه الأمة صاروا على عقيدة الأشاعرة، هل هذا يدل على أنهم معصومون؟ لا يدل على عصمتهم. فكم من الناس أكثرهم في ضلال، والنسب هذه تختلف باختلاف البلدان. في بعض البلدان يعني بعض البدع الغليظة الأكثرية لها، في ماذا تقولون هناك؟ إذن كون هذه الفرقة أو تلك الفرقة هي الأكثرية هذا لا يدل على العصمة، إنما العصمة في الإجماع. إذا أجمعت الأمة على شيء فالعصمة للإجماع وليس لمثل هذه النسب. الوجه الأخير، إذا كنتم تدعون أن الأشاعرة نسبتهم اليوم بهذه النسبة، فماذا تقولون عنهم في صدر هذه الأمة قبل أبي الحسن الأشعري، وعلى قولكم قبل أن جاء قبل أن يأتي بهذه العقيدة، قبل أن يضع هذه العقيدة، أين كانت الأمة؟ كم نسبتهم في ذلك الوقت؟ كما يقول الشيخ، إذا كانوا اليوم كما تزعمون 95% فإنهم في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة، فكان على الأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا هذا المذهب أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. إذن الجواب على هذا السؤال، السؤال الأول، من ثلاثة أوجه. الأول، عدم التسليم بهذه النسبة. الثاني، فرضا إذا سلمنا بهذه النسبة فهذا ليس إجماعا. الثالث، أن الإجماع الصحيح ضد هذه النسبة. فقبل أن تنتشر هذه العقائد، السلف أجمعوا على الإثبات وأجمعوا على الرد على أهل البدع، وأجمعوا أيضا على أن مذهب السلف الذي هو مذهب الصحابة والتابعين هو الصحيح. هذا السؤال الأول. نعم. هم ينسبون الماتريدية معهم؟ الأشاعرة قديم. لا، من غير الماتريدية. لا، من غير الماتريدية، لأن من ذكروا هذا، نظرت إلى في كلامهم ما ذكروا الماتريدية، حتى ولو ذكروا الماتريدية يعني تبقى النسبة فيها مجازفة واضحة يعني. نعم. وإذا كان لهم أن يدعوا هذا الدعوة، هذه الدعوة قديما قبل انتشار الدعوة السلفية، فلهم أن يستحيوا الآن من ذكر هذه النسب. الدعوة السلفية الحمد لله الآن يعني ضربت بجذورها في أقطار الأرض الحمد لله، وقديما كانوا يفتخرون بهذه النسب، أما الآن. والأهم من هذا يا أخي، الحق لا يعرف بالرجال، لا يعرف بالكثرة والقلة، وإذا كنت تفتخر فكن دقيقا أو كن قريبا من الدقة، كذا وكذا في المئة وأنت ما تدري عنه. نعم. شيخ رحمه الله، هذا العز بن عبد السلام يذكر أن العوام ليس على عقيدة الأشعري لأنهم ما تعلموا، فهذا ذكر في طلبة العلم في كتابه. كذلك ابن عساكر في تبيين كذب المفتري يقول أيضا من سبق الأشعري كانوا بخلاف، يقرر هذا. سبحان الله. تبيين كذب المفتري. سبحان الله. لأنهم ما تعلموا، ينسبون هذا كله لأنهم ما تعلموا. فعلا. وإنما العقيدة الصحيحة هي عند أهل العلم الذين هم الأشاعرة. فعلا. الذي لا يتعلم العقيدة لا يعرف الحق. فعلا. فعلا. كلام الشغل. نعم. فعلا. أيضا هناك مسألة أخرى يعرف بها أنهم يعني المجازفة واضحة هنا. هم يختلفون في مسألة إيمان المقلد، ويذكرون أن إيمان العوام هو إيمان المقلدين، لأنهم لم يتعلموا النظر على أصوله الصحيحة، لأن النظر يبدأ بدليل حدوث الأجسام، ودليل حدوث الأجسام على ما تفهمه المتخصصون يعني من الصعب أن يفهموا، فكيف بغيرهم؟ من ناحية جعلت العوام مقلدين، ومن ناحية جعلتهم أشاعرة. نعم، مجازفة. ما ممكن تكون نسبة صحيحة يعني بالنسبة لهم؟ كيف يعني؟ يعني 95% أشاعرة و5 ماتريدية ويكفرون بالسنة. نعم، هذا وارد وارد، بس نحن لا نقول بلوازم الأقوال، وإلا فعلا يلزمهم هذا. ألغونه تماما يعني. الذين على مذهب السلف كأنهم ينكرون وجودهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوا منزلتها، وكان في قلوبهم تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرهم ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. نعم، هذا الجواب حاصله كما يقول الشيخ أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري أولا لم يدعي العصمة لنفسه، ولو كان ممن يدعي العصمة لنفسه لم يتبوأ هذا المكان ولم يصل إلى هذا المكان الذي هو عليه، لأنه من أئمة المسلمين من المعروفين بالإمامة، ولم يصل لا هو ولا غيره إلى هذا المقام إلا لأنهم لم يدعوا العصمة، ولو كانوا قد ادعوا العصمة يعني لسقطوا منها وما وصلوا إلى هذه المكانة. ولو ادعى أحدهم العصمة لنفسه فهذا أول خطأ يقع فيه، وبالتالي لا يكون من الأئمة المعتبرين. أيضا حتى ولو كانوا من أتباع أبي الحسن، طبعا هذا افتراضا، في الأخير سيبين الشيخ أنهم ليسوا من أتباع أبي الحسن أصلا، حتى ولو كانوا من أتباعه، ولكن المنهج الذي ينتهجونه هذا منهج خطأ. أيضا أخيرا، الذين يدعون اتباع أبي الحسن الأشعري لم يحققوا حقيقة الاتباع، لم يتبعوه حقيقة الاتباع، لأنهم في واد وهو في واد. وهذا يتبين بذكر المراحل التي مر عليها أبو الحسن الأشعري. الشيخ هنا يذكر هذه المراحل، وهذه المراحل ذكرها الحافظ ابن كثير وذكرها غيرهم، ويسلم بها كثير من الباحثين ومنهم الشيخ رحمه الله. وهناك من ينازع في هذه المراحل ويجعل المراحل مرحلتين، مرحلة الاعتزال ومرحلة الكلابية، ويجعل المرحلة الكلابية مرحلتين. كم صارت؟ لا، ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، المرحلة الثانية مرحلة الكلابية. مرحلة الكلابية يجعلها مرحلتين، صارت ثلاثة. قصده في هذا، طبعا هو أحد المتخصصين في هذا، قصده في هذا صاحب منهج موقف ابن تيمية من الأشاعرة، أطال في هذا، قصده في هذا أن أبا الحسن الأشعري حتى بعد إعلانه الرجوع إلى مذهب وعقيدة الإمام أحمد بقيت فيه بعض شوائب البدع، لم يتمحض للسنة تماما، وهذا لا ينكره حتى الذين مشوا على طريقة الشيخ ابن تيمية. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، المرحلة الثانية مرحلة الكلابية، المرحلة الثانية الثالثة مرحلة السنة المحضة. الذين يقولون بهذه المرحلة لا ينكرون أن هناك بعض الشوائب بقيت فيه، فالنتيجة واحدة. ولنستمع إلى هذه ذكر هذه المراحل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال. اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما تقدره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح في تضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. هذه المرحلة لا أحد ينكرها، بل هذه المرحلة هي التي كان عليها أكثر وقته، كان عليها 40 عاما. وأبو علي الجبائي كان زوج أمه وهو شيخه. إذا جاء معتزلي وقال أنا لا أسلم بالمراحل اللاحقة، الذي أعرف أنه كان معتزليا 40 سنة، فماذا سيكون موقف الأشاعرة؟ سيقولون المرحلة التالية واضحة وعليها كتب، أليس كذلك؟ نفس الموقف سيكون. هناك 3 مراحل: المرحلة الأولى التي عليها بقي عليها 40 عاما، أنت لا تسلم لمن ينتسب إليه بحجة أنه كان عليها 40 عاما. ثم جاءت مرحلة الكلابية وتركها، ثم جاءت مرحلة أخيرة. كيف لا تسلم بهذا المعتزل الذي ينتسب إليه وأنت تقول بنفس عندك دعوة مجردة أن المرحلة الأخيرة ليست ثابتة؟ وللمعتزل أن يقول أن المرحلة التي تقول ليست ثابتة، وستقول له أن هناك كتاب اللمع وكتاب كذا وكتاب كذا، هذا سيقول هذه الكتب كلها منحولة له. إذا كنت تقول أن مثل هذه الكتب الكبيرة منحولة لأبي الحسن الأشعري لا تقر بها، وللمعتزلة أيضا أن ينكر، أليس كذلك؟ ولكن نحن لابد أن ننظر إلى كتبه، ولابد أن ننظر إلى المراحل بدقة. نعم، هذه المرحلة الأولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة. سلك فيها طريق أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد الكلاب. قال شيخ ابن كلاب. ابن كلاب، أي لقب بهذا لأنه كان فصيحا جدا. الكلاب جمعه كلاليب، كأنه كان يأخذ السامع بهذه الكلاليب، يعني كان يؤثر في، يعني لذلك لقب بابن كلاب. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: والأشعري وامثاله برزه بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء الكلام الصحيحة ومن هؤلاء الأصول العقلية، ظنوها صحيحة وهي فاسدة. نعم، هذه مرحلة، هذه مرحلة الكلابية. وعلى هذه المرحلة ألف أيضا كتبا كثيرة، وجمعها ابن فورك. ابن فورك هذا أحد أئمة الأشاعرة، هو تلاميذ الأشعري، توفي سنة 406، تلميذ تلاميذ الأشعري، هو والباقلاني كلاهما في طبقة، وهم أشهر من يمثلون المرحلة الكلابية للأشعرية. الأشعرية التي هي حتى الأشعرية، أبو الحسن الأشعري له مراحل والأشعرية لها مراحل. مراحل الأشعرية غير ومراحل أبو الحسن الأشعري غير. مراحل الأشعرية من حسن إلى أسوأ، من حسن إلى أسوأ، أحسنها المرحلة الكلابية. أحسن مراحل الأشعرية المرحلة الكلابية، ثم المرحلة الاعتزالية بدأت ب الجويني، أبي المعالي الجويني، توفي سنة 478 أو 74، شيخ الغزالي، هو إمام المرحلة الاعتزالية بالنسبة للأشاعرة. ثم المرحلة الأخيرة، مرحلة الأشاعرة الأشعرية المتفلسفة، إمامها الرازي. فهم مرحلة المراحل التي مرت عليها الأشعرية من حسن إلى أسوأ. أما الأشعري نفسه أبو الحسن الأشعري، كان انتقاله من سيء إلى أحسن، كان معتزليا ثم كلابيا ثم سنيا محضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن فورك جمع كتب أبي الحسن الأشعري في مرحلة الكلابية، ولكن لم يذكر الكتب التي ألفها في مرحلته الأخيرة، لم يذكرها. نعم. المرحلة الثالثة، مرحلة اعتناق مذهب السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في هذا الكتاب الإبانة، الإبانة عندي الآن، سنقرأ منه قليلا والشيخ أيضا نقل عنه. الإبانة وأيضا رسالته إلى أهل الثغر مطبوعة محققة، حققها دكتور الجنيدي، وأيضا ما كتبه في مقالات الإسلاميين، ذكر فيه مذهب الكلابية وذكر فيه مذهب أهل الحديث، وذكر في آخره أنه على هذا المذهب، ميزه. تكلم مع بعض الأشاعرة، هم ينكرون أصلا نسبة هذا الكتب لإمام الأشعري، يقولون هي مكذوبة ولا تصدق. أي سنأتي إليها شوية، سنأتي إليها. ولذلك أنا جيت بتحقيق، هذا التحقيق ليس للسلفيين ترى، الدكتورة فوقية حسين محمود، هذا التحقيق ليس لأحد من السلفيين، وهذا التحقيق طبعا يلزمهم، وطبعا كلامهم ساقط، سنذكره، سنتعرض له. نعم، ماذا يقول فيه؟ إذن ألف في هذه المرحلة ليس كتابا واحدا، كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالته إلى أهل الثغر. نعم. قال في مقدمته: جاءنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتي الباب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأتمم فيه الشرائع والوثيق، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فلبث كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهوره. نعم. وعدلوا إلى أسلاف لهم، قللوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، ورفضوها وانكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. طبعا هذا كله في مقدمة الإبانة، والنسخة التي عندي الإبانة طبع بتحقيق الشيخ حماد الأنصاري، والشيخ حماد أول من أبرز هذه المراحل الثلاث التي ذكرها ابن كثير. نعم. ومن تحقيقاته تحقيق دكتورة فوقية، كل ما ذكره الشيخ هنا موجود في بدايته. نعم نعم المهم ليست سلفية. نعم تفضل. وكلام الأشعري سبحان الله في مقدمته جميل جدا، نفس فعلا نفس واحد إمام في السنة، لأن الرجل توصل إلى هذه النتيجة بعد تعب طويل، كان معتزليا ثم كلابيا ثم اهتدى إلى هذا، فنفسه هنا يعني كأنه اللالكائي، أليس كذلك؟ رده على المتكلمين. وفي البداية لما ذكر، طبعا الشيخ هنا لم يذكر البداية كلها، استشهاده بالأدلة وأن الحق محصور في الوحي في الكتاب والسنة، هذا كله أين تجده في الأشاعرة الذين يقولون لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة في وصول الإلهيات؟ ها؟ الأشعري في واد وهم في واد. نعم. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى عنوانها ثم قال. طبعا كلامه طويل، والذي سيقرأه والذي ذكره الشيخ هنا هو في صفحة 70 من هذه الطبعة، سجلوها عندكم، صفحة 71. نعم. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله محمد بن حنبل نطر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات وسائل القدر والشفاعة بعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمدخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، جرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينه وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. نعم. المرحلة الأخيرة التي استقر عليها أبو الحسن الأشعري، هذه المرحلة ألف فيها هذه الكتب، منها كتاب الإبانة. وكتاب الإبانة موقف الأشاعرة منه موقف مضطرب، ومن حسن الحظ أن هذا الكتاب به دافر ابن عساكر عن الإمام أبي الحسن الأشعري، وضمنه كتابه الذي دافر فيه عن الأشعري، ضمنه كتاب الإبانة. وابن عساكر ليس متهما لأنه من أئمة الأشاعرة ويدافع عن الأشعري، وذكر فيه هذا الكتاب، وبهذا الكتاب دافع عن الأشعري، ويذكر فيه أن ماذا تنقمون على أبي الحسن الأشعري وهذه عقيدته، به دافع عنه. مع ذلك يقولون أن النسخ فيها اختلاف، ونسخة ابن عساكر لو نقارن بقية النسخ بها فهناك فروق، وهذه الفروق تدل على أن الكتابة سبحان الله يعني سبحان الله. الفروق هذه توجد حتى في صحيح البخاري، حتى في صحيح مسلم. يعني وجود الفروق يدل على أن الكتابة منحول. هذا الكلام وخاصة الآن وعلم التحقيق، وهذا العلم معروف عند الناس بعد انتشار الأقسام العلمية، كلام من أغرب ما يكون، والله العظيم من أغرب ما يكون، أن تقول أن هناك فروق، أن هناك فروقا بين هذه النسخ مما يدل على أن الكتاب منحول. أغلب الكتاب كما قلت موجود في كتاب ابن عساكر، وبه دافع عن الأشعري. هذا الكتاب لو استطاعوا أن يجزئوه ليعترفوا ببعضه وينكروا بعضه ما يستطيعون، لأن بدايته ونهايته ووسطه كله حج عليه. كلامه في الاستواء مثلا يقول في الاستواء، والاستواء من الصفات، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوي على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو تعالى مسؤول عن الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار إلى آخره. حتى ذكر أحد الماتريدية وهو أبو المعين النسفي، لأنه نسب التأويل هذا نسبه إلى المعتزلة، فقال هذا خطأ، نحن أيضا على هذا التأويل، ليس المعتزلة هم فقط يؤولون الاستواء إلى الاستيلاء، نحن أيضا نؤول هذا. أبو المعين النسفي رد عليه. المهم هذا الكتاب حج عليه، وكذلك ما ذكره في كتابه في رسالته إلى أهل الثغر واضح جدا، وكذلك ما ذكره في مقالة الإسلاميين. فتنكرون ماذا وتقرون بماذا يعني؟ من أدلتهم أن ابن فورك لم يذكر هذه الكتب في مجموعته التي نسبها إلى أبي الحسن الأشعري. ابن فورك ذكر كتبه إلى 300، الكتب التي ألفها إلى 320، وذكر هذا، ذكر أنه أورد في مجموعته الكتب التي ألفها إلى 320، وذكر في كتابه أيضا أنه عاش بعد ذلك إلى 324، ولم يذكر الكتب التي ألفها في هذه الفترة. والكتب التي ألفها على الفترة الأخيرة، على المرحلة الأخيرة، هي في هذه وابن فورك بنفسه ذكر أنه ذكر الكتب التي ألفها إلى 320. واضح يا مشايخ؟ وابن فورك يعني هو على المرحلة الكلابية، ما أدري هل اطلع على الكتب أو لم يطلع، المهم هو برأ نفسه وذكر أنه ذكر الكتب التي ألفها إلى هذه السنة. والأشعري رحمه الله، يعني هذا يدل على أن الرجل فعلا كان يعني يبحث عن الحق. لما بدأ يقترب من الحنابلة، جاء إلى البربهاري وتتلمذ أيضا على الساجي وهو من أئمة المحدثين في ذلك الوقت، إلا أن موقف الحنابلة تجاه أبي الحسن الأشعري لم يكن كما ينبغي. يعني هم اتهموه وقالوا أنت تتقرب إلينا بتأليف الإبانة، ذكروا هذا. وهذا الذي ذكره الكوثري أيضا، الكوثري يقول هذا الكتاب نعم ألفه أبو الحسن الأشعري، ولكنه ألفه تقربا وتزلفا إلى إذن أبو الحسن الأشعري أصلا ليس إماما، على هذا يؤلف كتابا تزلفا إلى هذا ويؤلف كتابا تزلفا، أي إمام هذا؟ أنت سجلت عليه هذه يعني كأنك اتهمته بالنفاق الواضح، أعوذ بالله، يعني يؤلف كتابا في العقيدة يرد على نفسه تزلفا إلى فلان. وموقف الحنابلة في رأيي لم يكن، يا أخي هذا الرجل يعني إذا كان يريد أن يتقرب إلى الإمام أحمد فأي عيب في هذا؟ يعني أي عيب في هذا؟ وهل الإمام أحمد هو إمامكم فقط بما أنكم انتسبتم إليه؟ هو إمام أهل السنة عموما. أنا أتوقع لو كان موقف الحنابلة موقفا كان الرجل كان حاله يختلف، حتى بعض الرواسب التي بقيت يعني كنت أتوقع أنها، ولكن الحمد لله الرجل لم يتأثر بموقف الحنابلة الذي لم يكن يشجعه على، وألف هذه الكتب، وهذا يدل على أن الرجل فعلا كان يحب الحق ويبحث عن الحق. ومن لطف الله عز وجل عليه أنه ألف هذه الكتب وبقيت تتوارث ننقل منها عقيدته، وهذا كله حجة على الأشاعرة الموجودين الآن. الأشاعرة الموجودين الآن ليسوا على مرحلة الكلابية حتى، ولا على مرحلة الاعتزالية، على المرحلة الاعتزالية هم في مرحلة يعني آخر مرحلة توصل إليها هذا المذهب، وهي الأشعرية المتفلسفة. فلا يجوز أن ينتسبوا حتى إلى مثل الباقلاني. أنا أقول يعني الأشاعرة لا يجوز أن ينتسبوا حتى إلى ابن فورك ولا إلى الباقلاني، لأن هؤلاء يثبتون العلو. فإن كانوا ينتسبون إلى أمثال الجويني ومن بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى أولا الصفحة التي ذكرتها يبدو أنني كتبتها الآن، رجعت لي ليست في هذه الصفحة، سنرجع إليها تصحيح المعلومة. نعم الشيخ نقل الإجماع عن السلف الصحابة والتابعين، هو الإجماع المعروف عنده أي نقل الإجماع عن الصحابة بعض الأمور. نعم الشيخ يعني فسر الإجماع بأن سكوتهم عن التأويل يدل على أن المراد ظاهر الله، هذا هو الإجماع المعروف عندنا. لا، الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع سكوتي وهذا هو الغالب. يريد السكوتي والله أعلم، يعني حتى هل ستجد من الصحابة غير هذا؟ حتى السكوتي صلى الله عليه يصرح به البحر تصريحا. كيف يصرح؟ السكوتي يصرح البعض ويسكت البعض. أي أي وهذا موجود. الشيخ يقول الصحابة سكوتهم عن التأويل دليل عن المراد ظاهر النصوص ما في تفسير البعض. عندك نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة ولم تجد عن الصحابة شيئا من التأويل. ما الذي تفهم من هذا؟ أنهم يقرون هذه ويثبتون هذه وهذا. هذا سيكون في مسألة مختلف فيها تحكي فيها الإجماع، لا بد أن يدلي هذا بدلبه وهذا يقول برأيه. هذه المسألة يعني الأصل فيها أنهم كلهم على هذا. لو كان أحد معترضا في وله رأي كان هذا أولا. ثانيا لهم أقوال مبثوثة في إثبات الصفات وفي، فالباقي يكون مثله. نعم.